نستفسر مسامحتكم عن كتاب منتشر في الأسواق عند الكثير من الشباب، واسم هذا الكتاب هو أنت تسأل والإسلام يجيب، الذي ألفه محمد متولي الشعراوي، فما مدى صلاحية هذا الكتاب من عالمه؟ جزاكم الله خير. كذا نقطة عليها وفي أيوان جيدة، وفي غلط فيما يتعلق بأن الرسول خلق من النور وأن خلق من ولي الله، هذا غلط، بنى على حديث بطلاق وضوء لا أصل له، فغلط فيه عفى الله عنه وعافاه، لا بد أن ينبه عليه الله تعالى والبغيات. مهم ما يتعلق بالشعراوي قبل، لأن بعض الناس قد يرى في هذا، وجد من بعض الخطباء وبعض الناس تكلموا في هذا، فيقول أن محمد خلق من نور الله، وبعضهم يقول خلق من نور العرش، كل هذا كلام باطل لا أساس له، كله باطل. محمد صلى الله عليه وسلم خلق من ماء أبيه وأمه، مثل بقية الناس، خلق من ماء أبيه، من ماء عبد الله بن عبد المطلب، ومن ماء آمنة. الله خلقهم من مثل ما خلق بقية البشر، كما قال تعالى: قل إنما أنا بشر يوحى إلي. فهو خلق كما خلق بنو آدم جميعا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. ما عدا آدم خلقه الله من الطين، وما عدا عيسى خلقه الله من أم من أنثى بلا ذكر، والبقية من ذكر وأنثى. قال جل وعلا: الذي أحيا كل خلق وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نفسه إنسانا مائما، ثم جعل نفسه من ثلاث من ماء مهين، فنسل آدم كلهم من ماء مهين، ومحمد صلى الله عليه وسلم وبقية الرسل كلهم من نسل آدم عليه الصلاة والسلام. هذا هو الحق الذي نرى النبي، هذا ما يروى عن النبي عليه أنه قال إن النبي خلق من نور الله، هذا خبر باطل لا أساس له، بل مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس له صحة. فينبغي يعلم هذا المحاسبة، لأن هذا من الأخطاء التي شارك على أجانب أن يسمع الناس، نسأل الله السلامة، يريدون بها أن يرفع شأن النبي صلى الله عليه وسلم. الله قد رفعه بدون كلمة، الله قد رفعه ورفع شأنه وجعله خير البشر وأفضل عباد الله، ولا حاجة إلى كلمة.